بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الطور عن الكافرين: أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ الأحلام هي العقول وليس ما يرى في المنام. الأحلام هي العقول. من اللي كان يعرف أن أحلامهم هنا عقولهم؟ اي حد يسمع احلامهم يعني الحلم اللي بيشوفه؟ حد كان يعرف ان الاحلام هي العقول في القرآن؟ نعم. ام تأمرهم عقولهم بهذا، بهذا القول المتناقض؟ ما هذا القول؟ قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كاهن وشاعر ومجنون وساحر، وهذه الصفات لا تجتمع في شخص واحد في آن واحد، هذه أقوال متناقضة، فكيف تأمرهم عقولهم بهذا؟ بل هم قوم متجاوزون الحد في الكفر والعصيان والطغيان. نعم. أم يقولون تقوله؟ يعني بل أيقول هؤلاء المشركون. اسم المطلوب ده عبد الرحمن الله بارك الله فيك. بل أيقول هؤلاء المشركون اختلق محمد صلى الله عليه وسلم القرآن من تلقاء نفسه؟ يعني بل أيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم اختلق، يعني افترى على الله عز وجل هذا القرآن من تلقاء نفسه؟ بل هم لا يؤمنون، فلو آمنوا لم يقولوا ما قالوا، لأنهم لو آمنوا لصدقوا واطمأنت قلوبهم بذكر الله، لكنهم قالوا إن خليك معايا الكلمة اللي بتضيع، خلاص خليك معايا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو افترى على الله كذبا لأهلكه الله، وهذا محال، فإنهم كفروا بهذا القرآن وبرب القرآن وبرسول الإسلام فلم يؤمنوا. طيب أنتم تقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم افترى القرآن من تلقاء نفسه، جميل. طيب وهو منكم وأنتم من، وهو من العرب وأنتم عرب وأنتم فصحاء، فأتوا بحديث مثله إن كنتم صادقين. فليأتوا بكلام مثل هذا القرآن إن كانوا صادقين في زعمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اختلق القرآن، يعني ألفه أو أتى به من تلقاء نفسه أو افتراه على الله. أنتم عرب؟ ائتوا بهذا القرآن كما أتى به هو. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يعني أخلق هؤلاء المشركون من غير خالق لهم وموجد، أم هم الخالقون لأنفسهم؟ إما أن تكون مخلوقا خلقت بلا إرادة منك، وإما أن تكون خالقا ولا ثالث لذلك، فإنهم ما خلقوا أنفسهم، ما خلقوا أنفسهم أو ما خلقوا من غير خالق لهم وما خلقوا أنفسهم. لماذا؟ كلا الأمرين باطل ومستحيل، أن يقوموا بخلق أنفسهم أو أن يوجدوا بغير خالق، محال. إذن فيتعين أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم، وهو وحده الذي لا تنبغي العبادة إلا له ولا تصلح إلا له. خلي بالك هذا دليل، يسمى هذا دليل عقلي، لأن القرآن أقام الحجة على الكافرين بالأدلة العقلية، لأن الذي يؤمن بالأدلة الشرعية من كتاب السنة هو من؟ من؟ المؤمن. أما إذا قلت رجل كافر قال لا في القرآن، قال لك أنا كافر في القرآن. لو آمنت بالقرآن لا آمنت. فقال الله له أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. لا ثالث لهذين الأمرين، أن تخلق من غير شيء من غير خالق أو أن تكون قد خلقت نفسك، وكلا الأمرين باطل ومستحيل. إذن فليس هناك إلا الله هو الذي خلقهم، فكيف يكفرون به سبحانه. طيب أم خلقوا السماوات والأرض على هذا الصنع البديع بل هم لا يوقنون بعذاب الله فهم مشركون. أم عندهم خزائن ربك يتصرفون فيها أم هم الجبارون المتسلطون على خلق الله بالقهر والغلبة. ليس الأمر كذلك، بل هم العاجزون الضعفاء الأذلاء، والله سبحانه وتعالى هو الله، والله الواحد القهار. طيب أم لهم سلم يستمعون فيه الوحي، يعني أم لهم مصعد إلى السماء. خلي بالك بعض العلماء المعاصرين قال إن القرآن حدثنا عن المصاعد قبل اختراعها بعشرات القرون. المصاعد المصاعد شوفوا سبحان الملك، هذا كلام الله. أم لهم مصعد إلى السماء يستمعون فيه الوحي بأن الله بأن الذي هم عليه حق. طيب إذا زعموا ذلك فليأتي مستمعهم بسلطان مبين بحجة بينة تصدق دعواه أنه يستمع إلى حديث السماء أو يتلقى الوحي. طيب أم له البنات ولكم البنون، لماذا نسبتم البنات إلى الله واصطفيتم البنين لأنفسكم كما تزعمون افتراء وكذبا. طيب لا هذا ولا ذاك. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، يعني أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم سألت هؤلاء المشركين أجرا على تبليغ رسالة يعطوني في كل درس كذا أو في كل مجلس من مجالس العلم كذا أو كلما أخبرتكم بشيء من هذا القرآن اعطوني؟ أبدا. فهم في جهد ومشقة من التزام غرامة فاطلبها أنت منهم فأعرضوا عن الإيمان. لا والله، قل ما أسألكم عليه من أجر. طيب أما عندهم الغيب فهم يكتبون، يعني علموا أو أعلموا علم الغيب فهم يكتبونه للناس ويخبرونهم به واطلعوا على العلوم الغيبية فكفروا وصدوا الناس عن الإيمان. لا أبدا، ليس الأمر كذلك، فإنه لا يعلم الغيب في السماوات والأرض إلا الله. طيب أم يريدون كيدا، فالذين كفروا هم المكيدون، بل يريدون برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين مكرا. هذا هو المطلوب، ويمكرون ويمكر الله، الله خير الماكرين. هذا مطلوبهم ومرغوبهم. فالذين كفروا يرجع كيدهم ومكرهم على أنفسهم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أم لهم إله غير الله، أم لهم معبود هو مستحق للعبادة سوى الله. تعالى الله عما يشركون، تنزه وتعالى سبحانه وتعالى، فليس له شريك في ملكه وليس له شريك في وحدانيته وعبادته سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يثبتنا على الحق والهدى، إنه ولي ذلك ومولاه، والله أعلم.